وسيأتينا سنن الحج. فللحج أركان، وله واجبات وله سنن، كسائر العبادات. الصلاة لها أركان ولها واجبات ولها سنن، والركن هو ما لا يتم الشيء إلا به، ما يكون حجا حتى يأتي بالأركان. والواجبات إذا سقطت، إذا تركت عمدا ما صح بالنسبة للصلاة. بالنسبة للحج يجبره حج، وبالنسبة للصلاة إذا سقطت سهوا يجبره سجود السهو. وأما السنن فمن أتى بها فحسن، ومن تركها عمدا أو جهلا أو نسيانا فصلاته صحيحة وحجه صحيح والحمد لله. إذن نعرف الفرق بين الأركان والواجبات والسنن. فالأركان لا يتم الحج إلا بها، وهي كما تقدم لنا النية، نية الدخول في النسك. من لم ينوي ما دخل في الحج. والوقوف بعرفة، من فاته الحج، من فاتته عرفة فاته الحج. والطواف ركن الحج، والسعي، هذه أربعة. من لم يأتي بواحد منها فلا يخلو. منها ما لا ينعقد الحج إلا به وهو النية، ومنها ما يتم الحج إلا بالإتيان به وقد يفوت محله فيفوته الحج وهو عرفة، ومنها ما وقته موسع يأتي به حسب ما يتيسر له، له وقت فاضل وله وقت مفضول ممتد. فمثلا الطواف والسعي أفضل وقتهما يوم النحر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لو ما أتى بهما إلا بعد شهر أو بعد سنة أو بعد سنتين الحج صحيح والحمد لله. جاء وسافر إلى أقاصي الدنيا ثم علم أنه ما طاف طواف الإفاضة فيعود بعد ستة أشهر بعد سنة، لكنه يجتنب ما يجتنبه من لم يتحلل التحلل الكامل، فهو في حل في كل شيء إلا فيما يتعلق بالنساء. هذه الأركان وهي أربعة، وهي مثل ما تقول أركان البيت، ما يستقيم بيت إلا بأركانه الأربعة. الواجبات إن تركها عمدا فحجه صحيح وعليه هدي وهو عاتق لأنه متلاعب. إن تركها جهلا أو نسيانا أو فوات مع الحرص فلا إثم والحمد لله وعليه هدي يجبر ذلك. فالله جل وعلا لطف بعباده بأن لم يفوت عليهم النسك إن ما تمكنوا من بعض أجزائه فيجبره الهدي. وواجباته واجبات الحج سبعة، وقيل ستة، والخلاف لفظي، لأن من العلماء من يعد طواف الوداع واجب من واجبات الحج وهو واجب، لكن منهم من يجعله واجب على كل من أراد أن يغادر مكة بل ليس مختصا بالحج. هذا من أراد أن يغادر مكة فيطول الوداع، حاج أو معتمر أو مقيم أيا كان. ولذا قال وقيل ستة، لأن السابع هل هو مختص بالحج أو هو في كل من أراد أن يغادر مكة، وهي ستة. نعم نعم. الرابع؟ لا، الأول. الأول الإحرام مجرد النية. الأول الإحرام من الميقات. تقدم لنا من الأركان نية الدخول في النسك، وقد يقول قائل الركن الأول الدخول في النسك، وقد يقول الإحرام فقط، دون ما يقول من الميقات المعتبر له، يقول الإحرام الذي هو نية الدخول ركن، لكن الإحرام من الميقات المعتبر له هذا واجب، ولم يقل الإحرام من الميقات فقط، وإنما قال الإحرام من الميقات المعتبر له، لأن الإحرام واجب من المكان الذي يسوغ له أن يحرم. القادم من بعيد مرا بالمواقيت يجب أن يحرم من الميقات الذي يمر به، مر بالميقات وهو لا يريد نسك ثم بداله يحرم من مكانه الذي نوى فيه. كان مقيما دون الميقات، مقيم دون الميقات يحرم من مكانه، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت الأربعة، والخامس هل هو ثبت بالسنة أو بالاجتهاد، قال عليه الصلاة والسلام هن، يعني هذه المواقيت، لهن يعني لأهل هذه البلدان، قال لأهل نجد كذا، لأهل المدينة كذا، لأهل اليمن كذا، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن إمن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، مثل جدة يريد الحج يقول ارجع إلى يلملم أو ارجع إلى جحفة أو ارجع إلى الليفة، لا، من حيث أنشأ، من كان دون ذلك من حيث أنشأ، عزم على الحج وهو في جدة يحرم. آخر جاء إلى جدة لتجارة أو لمعالجة أو لزيارة أو لغرض من الأغراض، ما نوى العمرة ولا الحج، لما وصل إلى جدة وانتهى غرضه أو انتهى قال الآن الحج ما بقي عليه إلا خمسة أيام أو أربعة أيام، ما يليق أني أرجع لأهلي وأترك هذه الفرصة أحرم، لكن هل يلزمني أرجع أن أجيب من طريق المدينة اللي هو أبعد المواقيت، هل يلزمني أرجع للمدينة؟ نقول لا يا أخي، الأمر في ساعة، أحرم من مكانك ما دمت الآن نويت رجع بالحج، أحرم من مكان من حيث أنشأ، يقول عليه الصلاة والسلام، ومن من كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. أو مثلا في وسط السنة جاء إلى جدة وخلص أشغالها التي يريد، ثم قال ما يليق أني ما بيني وبين مكة إلا كيلوات بسيطة، هذا حرمان، أرجع لأهلي إلا أعتمد، لكن هل يلزمني أذهب إلى أحد المواقيت أو الميقات الذي مررت به؟ أنا مررت بميقات أهل المدينة بيني وبينه مراحل، أرجع؟ يقول لا يا أخي، ما دمت نويت الآن فأحرم من مكانك الآن، لا حرج عليك. لكن آخر جاء عازم على العمرة ويقول لي غرض جدة، أمر جدة وأخلص شغلي ثم أحرم من جدة وأدخل مكة. يقول لا، ما دمت عازم على العمرة فيلزمك أن تحرم من الميقات الذي تمر به. يقول أنا مررت بميقات المدينة للحليفة، أرجع. يقول أرجع، وإلا فيلزمك هدي لأنك تركت الإحرام من الميقات المعتبر لك، فيلزمك هدي لأنك ناوي العمرة، تجاوزت الميقات وأنت ناوي، لكن بدأت تخطط لنفسك تقول أروح أخلص شغلي بجدة وكذا وكذا، ما يصلح أني أخلص شغلي بجدة وأنا محرم، أروح بدون إحرام، ثم إذا خلصت أحرمت من جدة. نقول لا، الأمر ما ليس إليك، مو أنت اللي تحدد ميقاتك، وإن المواقيت حددها النبي صلى الله عليه وسلم، فيلزمك أن تحرم من ذي الحليفة الذي مرت به وتدخل جدة وتجلس شهرا مريضا، ما يضيع عليك إحرامك، محرم ما تحلل من إحرامك. ففرق بين من يمر بالميقات يريد حجه أو عمره يجب عليه أن يحرم، يمر بالميقات لا يريد حجا ولا عمره يدخل، ثم إذا نوى الحج أو العمره يحرم من حيث أنشأ. نعم. الثاني الوقوف بعرفة، ووقفه من طلوع اليوم عرفة إلى طلوع اليوم النحر. الثاني الوقوف بعرفة إلى الغروب لمن وقف نهارا. عرفنا أمس بأن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، في هذا الركن داخل ضمن واجبات، واحد جاء إلى عرفة بعد الظهر ووقف، آخر جاء إلى عرفة بعد العصر ووقف، والاثنان لما قرب غروب الشمس قبل أن تغرب قال أخرج قبل الزحام، أخرج من عرفة قبل الزحام. الثالث ما وصل عرفة إلا بعد المغرب أو بعد العشاء، ثم مر بعرفة خمس دقائق وتوجه إلى مزدلفة. الرابع جاء إلى عرفة قبل الفجر بعشر دقائق آخر الوقت، ومر بعرفة ونزل إلى مزدلفة وصلى مع المسلمين في مزدلفة. هؤلاء الأربعة ما حكمهم؟ هذا الذي دخل عرفة بعد الظهر وانصرف قبل المغرب تقول عليك هادي، لأنه لابد الوقوف بعرفة من الجمع بين النهار والليل لمن وقف نهارا. هذا الذي وقف بعرفة بعد العصر وانصرف قبل غروب الشمس بعشر دقائق تقول عليك هدي، لأنك وقفت نهارا ولم تجعل معه شيء من الليل. هذا الذي جاء بعد المغرب أو بعد العشاء ووقف بعرفة قليلا وتوجه إلى مزدلفة ليس عليه شيء، لأنه وقف ليلا فقط. هذا الذي جاء إلى عرفة قبيل الفجر ثم وهو في طريق ماشي ما وقف ولا جلس في عرفة وإنما يمشي، وخرج من عرفة قبل طلوع الفجر ليس عليه شيء. إذن من هو الذي عليه شيء؟ هو من وقف نهارا ولم يجعل معها شيء من الليل. أما من وقف نهارا وجلس حتى أذن المؤذن لصلاة المغرب وانصرف يقول أحسن، هذه السنة ليس عليك شيء. وقف نهارا وجعل معه جزء يسير من الليل ولو دقيقة واحدة يعني غربت الشمس، غربت الشمس يعتبر دخل الليل. أذن المؤذن أو قال المؤذن الله أكبر عند غروب الشمس، قبل أن يقول المؤذن حي على الصلاة انصرف وخرج، لا لوم عليه ولا شيء عليه. فالذي يلزم أن يقف مع النهار ليلا هو من وقف نهارا، أما من وقف ليلا فليس عليه شيء. نعم. الثالث الثالث المبيت ليلة النحر بمزدلفة إلى ما بعد منتصف الليل. المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، إذا تركه يلزمه هدي. ما هو المبيت؟ المبيت من بعد غروب الشمس إلى الفجر؟ قال لا، الأحكام الشرعية مبنية على الأغلبية وعلى الظاهر وعلى الكثير. إذا وجد منه ما يسمى مبيت فلا حرج عليه أن ينصرف. جلس في مزدلفة نص ساعة بعد المغرب ما يسمى هذا مبيت، جلس ساعة بعد المغرب ما يسمى مبيت، جلس نصف الليل يسمى مبيت، يكفي وانصرف فلا حرج. والنبي صلى الله عليه وسلم عجل بعض أهله بعد منتصف الليل، حينما انتصف الليل أنهم أخذوا الجزء الأكبر من الليل ويكفي. فالمبيت بمزدلفة ليلة النحر واجب من واجبات الحج. آخر من عرفة ما توجه إلى مزدلفة ولا قصد، أروح أنام مكة السريح ولا مر على مزدلفة، هذا يجب عليه هدي لأنه ترك واجب. آخر توجه من عرفة إلى مزدلفة ومر ومسكه الطريق ما استطاع أن يتقدم ولا يتأخر حتى طلع الفجر وهو في مزدلفة، لا حرج ولا لوم عليه والحمد لله. دخل مزدلفة وما استطاع أن يجلس، بذل وسعه لكن ما استطاع فلا لوم عليه لأنه بذل وسعه وأدى ما يقدر عليه، فيعتبر أدى الواجب الذي عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل لمزدلفة كمال ومجزء، فالكمال أن يبيت فيها ويصلي الفجر ويدعو بعد صلاة الفجر ثم ينصرف إلى منى قبل طلوع الشمس، والمجزء إلى منتصف الليل، إذا جلس في مزدلفة إلى منتصف الليل كما عجل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أهله بعد منتصف الليل، وبعض الغلمان ومنهم ابن عباس رضي الله عنه وكان صغير قد شاب قد ناهز الاحتلام ولما يحتلم. الرابع المبيت بمنى في ليالي التشريق. المبيت بمنى في ليالي التشريق. ما هي ليالي التشريق؟ ليلة العيد تعتبر من ليالي التشريق؟ لا، ما ليست ليلة العيد من داخل ليلة العيد، مزدلفة ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13، ثلاث ليالي لمن لم يتعجل، والنبي صلى الله عليه وسلم بات في منى ثلاث ليالي، ومن تعجل في ليلتين فلا لوم عليه والحمد لله. وكذلك مثل ما قلنا المبيت في منى مثل المبيت في مزدلفة، واحد ما خرج إلى منى قال شو لا أطلع ما أنا بحصل المكان ولا كذا ولا كذا، هذا يقرر العلماء بأن عليه هدي لأنه ترك واجب. لكن آخر خرج وتوجه إلى منى ومسك الطريق قبل أن يصل إلى منى إلى منتصف الليل أو بعد منتصف الليل أو الفجر، لا لوم عليه إن شاء الله والله أعلم، لأنه بذل وسعه وفعل ما يستطيعه وما تمكن، خاصة مع كثرة الناس والزحام وتزاحم السيارات وسد الطريق أحيانا، فالمرء والحمد لله يكون معذور إذا فعل ما في وسعه، لكن بعض الناس يقول لا ما نطلع المنى لأن نحن بلدين المكان، يبي يمسك نسرع إلى نصف الليل ونتعلى الليل نقعد بمكان نعم ونستريح. نقول هؤلاء يرى كثير من العلماء أن عليهم هدي لأنهم تركوا واجب ولم يفعلوا ما في وسعهم للإتيان به، فتركوا واجب فعليهم الهدي. والمبيت بمنى الليالي الثلاث لمن لم يتعجل، وليلتين لمن تعجل، ليلة 11 وليلة 12، وانصرف يوم 12 ليس عليه شيء، لأن الله جل وعلا يقول ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه، المراد يوم 11 ويوم 12 فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه إلى يوم 13. والنبي صلى الله عليه وسلم تأخر إلى اليوم 13 ورمى اليوم 13 الجمار بعد الزوال وانصرف وصلى الظهر في المحصر في الأفضح، صلى الظهر في مكة عليه الصلاة والسلام. نعم. الخامس رمي الجمار. رمي الجمار واجب من واجبات الحج، يرمي الجمار يوم النحر جمرة العقبة فقط الذي هو يوم العيد، والأيام الأخرى يوم 11 يوم 12 يوم 13 لمن لم يتعجل يرميها بعد الزوال الجمار الثلاث، يبدأها من جمرة الصغرى وهي التي تلي مسجد الخيل وهي البعد عن مكة، يعني منظمة الحمد لله على الطريق، يخرج من مسجد الخيل مصلي الظهر مثلا أو قرب وقت صلاة الظهر أو الأذان مؤذن يرمي جمرة العقبة، جمرة الأولى هي التي تليه، ثم يتقدم قليلا ويرمي جمرة الثانية، ثم يتقدم قليلا ويرمي جمرة الثالثة، ويستحب أن يدعو بعد الجمرة الأولى وبعد الجمرة الثانية، ولا يستحب الدعاء بعد الجمرة الثالثة بل ينصرف لأنه انتهى. ورمي الجمار واجب من واجبات الحج، لكن جمرة واحدة نسيها أو سقطت من يده أو كذا ما يدري هو رمى ولا ما رمى لا لوم عليه إن شاء الله، قالوا لأن بعض الصحابة رضي الله عنهم بعدما انصرفوا بعضهم يقول أنا رميت 6 وبعضهم يقول أنا رميت 7 وبعضهم يقول أنا رميت 5، قالوا لا لوم في ترك جمرة أو جمرتين لا حرج والحمد لله. والجمرة الجمار رمي الجمار أولها هو تحية منى، جعل الله لكل نسك تحية، يعني يحيي هذا النسك بفعل يناسبه، تحية المسجد صلاة ركعتين، تحية منى رمي الجمار أول ما يبدأ، والأفضل أن الإنسان أول ما يدخل منى بعد طلوع الشمس وارتفاعها قليل يبدأ برمي الجمار قبل أن يذهب إلى منزله وسكنه ورحله. نعم. السادس الحلق أو التقصير. السادس الحلق أو التقصير. الحلق نسك ويجزي عنه التقصير، والله جل وعلا قال محلقين رؤوسكم ومقصرين، يعني منكم المحلق ومنكم المقصر. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا ودعا للمقصرين في الثالثة مع المحلقين. فالتحليق أفضل والتقصير مجزئ. وصفة التقصير أن يأخذ من طرف شعره ولو شيء يسير مثلا، وإذا كان شعره طويل فيجمعه ويقص من أسفله. وكذلك المرأة تأخذ من مجموع ظفائرها، تجمع الظفائر أو تأخذ من كل ظفيرة قدر أنظر شيء يسير يسمى تقصير، يكفي ذلك. وهو نسك يعني يكمل به، لأنه ما يتم له التحلل حتى يحلق أو